بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرة معنا يا الشيخ نايف حفظك الله باب من سب الدهر فقد أذى الله. تذكر لنا الترتيب التربوي؟ وتنفيرا منه. نعم. ولكن الملك لم يكن في ذلك، فتنى بذكر سب الدهر وانه سب للصانع الله عز وجل. قبحي هذا الفعل. يعني حقيقته سبا لله عز وجل. نعم. ثم خلف بناية صريح ولم يكن في ذلك، فقال لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. اي، والنهي يقتضي التحريم والمنع. جزاك الله خير. يعني ذكر شيخ الإسلام السب بأن معناه الشتم الوجيع. نعم، يعني وجيع يعني كيف؟ شديد مؤلم مؤثر. وبعضهم قال هو الشتم والتعيير، والفرق ليس كبيرا. وطيب، ما هي الأذية؟ يؤذيني ابن آدم، ما معنى يؤذي؟ هو ما تكرهه ولا تقره. ولا لا؟ ولا تقره. ولا تقره. وقد يؤذي الشيء لكن لا يضر. ومثل لها بعض العلماء بمن جلس عند من أكل ثوما أو بصلا، الرائحة تؤذي لكنها لا تضر. ولهذا ورد في الحديث منه بنو آدم، وأيضا حديث يؤذيني ابن آدم، ولكنه قال إن ابن آدم لكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فهذا يدل على وجود الفرق. ولهذا يغلط بعض الدعاة في القنوت فيقول اللهم من كادنا فكيد، اللهم من آذانا فآذيه. لا، الأذية علامة الضعف، والله عز وجل لا يؤذي، الله ينتقم فيتفطن لهذا. يعني السب حكمه مر معنا أن السب نوعان، أحدهما مباشر. أو غافلا عنه، يعني لا ينظر في اعتقاده وإنما ينظر إذا قصد ذات القول خلص. لأن المتحدث ثلاثة أنواع، إما أن يقصد القول ويقصد الكفر، وهذا ما ينازع فيه أحد أصلا. مثل اللي يقول سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم نعوذ بالله. وقد يقول الكفر قاصدا القول لكن ما قصد الكفر، مثل الذين قالوا في تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. لهذا قال الشيخ الإسلام بعضهم ما علم أن هذا كفر. والنوع الثالث من قال نطق بالكلام ولكن لا يقصد الكلام، كهذا يعني النائم أو كلام المجنون. وأوضح مثال له الذي فقد راحلته بأرض فلاه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هنا هو قصد الكلام ما قصد. ولهذا يغلطون بعض الناس ويضربون هذا بذاك. إذا أتيت لهم وبينت لهم وذكرت لهم الدليل، قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر هذا، قال أخطأ من شدة الفرح. يقول هذا له متعلق وهذا له متعلق فيفطن لهذا. الناس في المعصية كم قسم يا شيخ عبد الرازق؟ هما هذا لا يكفر. فهذا يكفر. أحسنت طيب النوع الثاني من السب يا أخوان، السب مثل أي وهو لا يقصد الله عز وجل أبدا، لا يقصد الله عز وجل، هذا يكون من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، نسأل الله العافية والسلامة. طيب سب الدهر يقول ابن القيم في زاد المعاد فيه ثلاث مفاسد، من يذكر لي المفاسد؟ نعم، المفسد الأولى أنه سب من لا يستحق السب، سب من لا يستحق السب ليس له، نعم وهو دهر، والثاني أنه يضمن الشرك، نعم، وذلك لأنه إنما سبه لأنه يعتقد أنه ضر وينفع، أي الله نافع الله سبحانه، أي سب للفعل، وش الكتاب اللي قرأنا عليكم من الدرس الماضي؟ أي وش أتينا به لحاجة معينة، ما هي الحاجة اللي أتينا به؟ أن سب المصنوع سب للصانع، أي ومثل وش مثاله؟ مثال قال أن وجهه قبيح حينما دخل، أي ذلك يكفيك منه قبح وجهه، كان يتكلم بعدم، طيب هو استدل على هذه بفعل الخليفة، نعم فماذا قال؟ نعم قال يكفيك يعني مع قبح الوجه انه جمال الكلام او صدق الكلام، بعكس لو كان حسن الوجه مع سوء الكلام. لا انت تكلمت عن قضيه اخرى، لا هو الشيخ عبد الكلام عليه رحمه الله استدل على سب الصانع بسب المصنوع على قضيه تكلم عنها الخليفه، الجبص، اي قطع الله يده، يعني إذن هي سب ضمني ولا شك، ولهذا الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم. الدهر من أسماء الله ولا ليس من أسماء الله؟ آه يا ابن الخضر، ليس من أسماء الله، هو أن الله سبحانه وتعالى أنكر على الذي نسب إله الدهر، ولو كان من أسمائه لأمر به، والله نهى عنه والأمر به وأقره على ذلك، نعم. قال إبراهيم وهو الذي يميتني ثم يحيي، نعم. الشيء الثاني الألفاظ الحديث إذا تدل على أنه ليس من أسماء الله، تمنع كونه من أسماء الله، نعم. الشيء الثالث أن الدهر اسم جامد لا يشتق من صفة وليس من أسماء الله الحسنى، ولو كان من أسماء الله الحسنى لازم يتضمن من ذلك أن صفة كمال، صفة كمال عظيمة، أحسنت. رابع الإجماع، الإجماع على إيش؟ على أنه ليس من أسماء الله، أحسنت. الإجماع على أنه الدهر ليس هو الله عز وجل، أن الله ليس هو الله، الدهر ليس هو الذي مجلس الله، نعم أحسنت. لا استدل بقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ثم أبطل الله مقولتهم هذه فقال وما لهم به بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إذن هم جهلاء، هذا قول جاهل ويكفي في إبطاله هذا. ثم أبطله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي أقلب الليل والنهار فإذا سببت ما قلبته فيرجع سبكم على المقلب والمدبر وهو الله عز وجل. نعم تقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسمي عند الله رجل تتسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهم شاه. وفي رواية: أبيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. نعم المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني باب ما ورد من النهي عن التسمي بقاضي القضاة ونحوه. التسمي إما أن يسمي الإنسان نفسه به أو يرضى ذلك لنفسه. وهل هو حقيقة أم ادعاء؟ واقعه أنه ادعاء، لأن قاضي القضاة هو الله عز وجل. فيعود على يدخل في قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. المؤلف لماذا بوب هذا الباب؟ بوب هذا الباب لأنه هو المشتهر في بلاد الإسلام. يعني لماذا ما قال باب التسمي بملك الأملاك؟ ما قال باب التسمي، قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. إذن سمى به الباب لأنه هو المشتهر في بلاد الإسلام، خاصة في بلاد المشرق. أما المغاربة لا يسمون بهذا الاسم، كانوا يسمونه قاضي الجماعة، قاضي الجماعة. هذا الأول اشتهر، فصار الناس يتحدثون فلان قاضي القضاة. الثاني أنه وقع من العلماء المقتدى بهم، فحسن التنبيه عليه. قال ابن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان اشتهر في بلاد المشرق أو في بلاد الشرق من قديم الزمان. هذا كله كلام ابن أبي جمرة، من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة. الفتح، فتح الباري لابن حجر 10 590 591. وذكر أيضا إلحاقه به الجرافي حيث قال: قال بعض العلماء يلحق به قاضي القضاة الذخيرة 13338. وشدد في إطلاق قاضي القضاة على مدين العراقي، العراقي المتوفى 704، حيث قال كلامه القوي يعني اكتبوه، يقول: لا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب. ولا يخفى ما في إطلاق ذلك، يعني إطلاق إيش؟ من الجرأة وسوء الأدب. سوء الأدب مع من؟ مع الله عز وجل. ولا عبرة بقول من ولي القضاء، ولا عبرة بقول من ولي القضاء، فنعت في ذلك بذلك، فنعت بذلك، فلذ في سمعه. يعني هو ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال احتفي وجوه المداحين التراب، ولا قال ويحك قطعت عنق صاحبك، إلا لأن مثل هذه خطيرة على الإنسان مهما كان علمه، لأنه أول مرة يستنكرها، ثاني مرة يتضايقها يتضايق منها، ثالث مرة تخف عنده، رابع مرة، عاشر مرة إذا ما قيلت له قال: ما لهم لم يقولوا هذي. فإنسان ضعيف، فلذلك ينبغي انتباه لمثل هذه الأمور. فلو جئت تقدم لشيخ أو عالم أو رجل من أهل العلم والدعوة في محاضرة لا تمدحه، لا تمدحه، وإنما اذكر المحاضرة واذكر اسم الشخص وادعو الله أن يسدده، فهذا خير له وخير للحضور. يقول أحدهم، أنا رأيت الخطاب له يقول كانوا وهم من الناس المكثرين من المحاضرات، يقول كانوا يمدحونني حتى لذ ذلك لمسمعي، وكنت إذا بدأت أنفي هذا مع أنه يعجبني. لا تصور أنه سهل يا أخوان، لذلك احذروا من التمادح واحذروا من مدح أحد حتى وإن كان ما كان من أهل العلم إذا كان حيا، أما إذا كان ميتا فالأمر أوسع إن شاء الله. إذا لم يكن المدح فيه كذب واحتيال أو كلمات محرمة، قال فنعت بذلك فلذ في سمعه فاحتال في الجواز، يعني بدأ يدور أدلة الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع. فتح الباري 10 605، ها؟ فاحتال في الجواز فإن الحق أحق أن يتبع. هنا كلام لابن القيم في كتابه تحفة المودود صفحة 73، قال يعني الفائدة في زيادة أسماء، قال ومن المحرم فصل، ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين. لماذا سلطان السلاطين؟ بمعنى وشاه شاه، وهذه كانت معروفة عند الفرس شاهان شاه أو شاه شاه، وكان حاكم الفرس قبل الخميني اسمه شاهن شاه أريمت. قال فقد ذهب في الصحيحين من فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، وفي رواية أخنع بدل أخنع، وفي رواية لمسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. ومعنى أخنع وأخنى يعني أوضع. وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، حاكم الحكام مثلها. قال فإن حاكم الحكام على الحقيقة هو الله عز وجل. وقد كانت جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس. قلت هذا كلام ابن القيم قاس عليه شيئا آخر ليس لله لكنه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وكذلك قلت وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل، هذه كثيرة سيد الكل، كما يحرم سيد ولد آدم يعني على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس لأحد إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فهو سيد ولد آدم فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك. إذن يعني الفائدة من كلام ابن القيم عليه رحمة الله أنه ما كان بمعنى معنى ملك الأملاك فإنه محرم والله يبغضه سبحانه جل وعلا، وأنه يقاس عليه ما كان في هذا المعنى يقول في الجواب الكافي أيضا ابن القيم ننظر فيه صفحة 161 وحول هذا هو عندما تكلم عن خصائص الألوهية والعبودية لله التوكل والحلف بالله والتشبه والتشبيه والتصوير، قال والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، يعني الحديث ذكر الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلق. قال والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة. فكيف إذا أردتم تكتبون طيب فكيف حال من تشبه به فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده. كمالك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخضع الأسماء يعني أخنع أو أحقر عند الله رجل يسمى بشاهان الشاه أي ملك الملوك لا ملك إلا الله. وفي لفظ أغيض رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. ثم يعلق ابن القيم اكتب تعليقه يقول فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له. مع أن عنهم هل يقصدون به التشبيه؟ لا يقصدون. لا ومع ذلك صار شد غضب الله على من قاله. قال بالاسم الذي لا ينبغي إلا له فهو سبحانه ملك الملوك وحده وحاكم الحكام وحده. فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره سبحانه جل وعلا. فإذا كانت كلمة لفظة اشتد غضب الله من أجلها فكيف بما هو أعظم؟ ولهذا الشيخ بن قاسم عليه رحمة الله أشار إلى هذا يقول كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وزاد سيد السادات. يقول إن المصنف أشار إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبهه في المعنى. اكتبوها كأزياء الآن. قال وهذا كله يعني النهي صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ لكماله يعني كمال التوحيد. فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. وله بقية كلام. إذن نأخذ من هذا قاعدة كل لفظ يقتضي التعظيم العام والكمال المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. هذه قاعدة. فتبحث عن كل ما وجدت من أفرادها تضعه تحتها. من يقرأ القاعدة؟ نعم يا شيخ شباط. كل لفظ يقتضي التعظيم العام والكمال المطلق لا يكون إلا لله. لا يكون إلا لله عز وجل. الله يرحمه. وما يقال في الألفاظ يقال في الأفعال. لا شك. إذن قوي الأقوياء هذه أيضا لفظ إيش؟ محرم لأنه لفظ عام. يقتضي تعظيم يعتقد تقديما عاما ومثل كبير الكبرى وغيره. قال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. شوف هنا قال لا مالك. اضبطها لي يا نايف. لا مالك الا الله. وفي لفظ أغيض رجل عند الله أو على الله وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. ضبطت لها اللفظة الثانية، الأولى لا مالك والثانية لا ملك، انتبه لها. قال سفيان مثل شاهان شاه، وهذه مشتهرة عند حكام الفرس. وفي رواية أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. أخنع ما معناه؟ أخنع يعني أوضع، والخانع هو الوضيع والذليل. قال النووي، قال قبله الحميدي، قال الحميدي أخنع أي أرذل، أخنع أي أرذل. الأسماء والصفات للبيهقي 186. قال النووي أي إنه أشد ذلا وصغارا يوم القيامة. قال ابن بطال فإذا كان الاسم أذل الأسماء، فإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. لماذا؟ معاقبة له بنقير قصده، فورد أن يتعاظم فإيش؟ فحقره الله عز وجل وأذله. وفي لفظ أخنى الأسماء، أخنى مأخوذ من الخنا وهو الفحش في القول والفجور فيه، فهذا أفجر الأسماء أن يتسمى باسم الله عز وجل. إذن هذا الاسم فيه ثلاث أوصاف قبيحة، يعني التسمية بملك الأملاك أو بقاضي القضاة أو بسلطان السلاطين أو ما أشبه ذلك أو حاكم الحكام، بها ثلاث أوصاف قبيحة. الأول أنه أشدها صغارا، لأنه قال أخنع، أخنع أذل. الثاني أنه قول فحش، إذا قال أخنع. لماذا صار قوله فحش وفجور؟ لما فيه من إرادة العلو، فالذليل يريد أن يكون عاليا ما يمكن. الثالث أنه كاذب محض، أنه كاذب محض. أضف إلى هذه الثلاثة محذورا وهو أنه أغيظ اسم عند الله عز وجل، يعني أغضب، أشد غضبا، أشد ما يغضب الله. ومنه قول تعالى تكاد تميز من الغير. قال عند الله رجل، هنا المقصود خرج مخرج الغالب، حتى لو أن المرأة قالت أو سميت، وهذا في الغالب أنها لا تسمى، والغالب كل الرجل تسمى، يعني سمى نفسه بذلك. وفي رواية يسمى في لفظ تسمى وفي لفظ يسمى بالصيغة المجهول، أي لقبه وغيره. لكن الإشكالية عنده ماذا؟ أنه قبل ورضي بذلك. ملك بكسر اللام، والأملاك جمع ملك، يعني أنه جميع الأملاك يملكها، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. لما صارت الأسماء التي فيها تعاظم صارت هي أخنع الأسماء، صارت الأسماء التي فيها تذلل لله هي أحب الأسماء. ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هنا ابن القيم له كلام جميل في زاد المعنى، وما أظن أحدا يسمع كلام ابن القيم فيها إلا مباشرة عندما يأتيه ولد يسميه إما عبد الله وإما عبد الرحمن. أجيب لطافة كلام ابن القيم في هذا. لما قرأته تمنيت أني سميت أحد أبنائي عبد الله. إن رزقني الله فإن شاء الله سيكون عبد الله. عجيب يا شيخ، لو سمعت سمعت كلام ابن القيم لا تأثرت. اسمع ماذا يقول. يقول: ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه زاد المعاد 2340. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى. اكتب هذه والله جميله مره. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه. أحب الأسماء إليه ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما، كالقاهر والقادر. فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا اكتبوا هذه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة. المحضة. والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. الله وبين العبد بالرحمة المحضة. شوف كيف من الجهة الأولى جهة العبد العبودية، وجهة الرب الرحمة. قال: فبرحمته كان وجوده، وكمال وجوده. والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا. اسمعوا بقية كلامه، ورجاء وإجلالا وتعظيما. حد يشرح الكلام هذا؟ فيقول: فيكون عبدا لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. لطيفة جميلة جدا في هذين الاسمين. والنبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ الحديث ويمر علينا كثيرا، لكن ما ندري ايش الفرق بين عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الغفور وعبد السميع، ما ندري ايش الفرق بينهم. هذه لطيفة جميلة، لما وجدتها فرحت بها وأحببت أن أشترك أنا وإياكم فيها. إذن أبغض الأسماء إلى الله ما دل، شوف يعني ما دل على الجبروت والتعاظم. هذه أبغض الأسماء إلى الله ما دل على الجبروت والتعاظم، وأحب الأسماء إلى الله ما دل على التذلل والخضوع. من هو أول من تسمى بملك الأملاك فيما يدعى إلى الإسلام؟ أول من تسمى بملك الأملاك عضد الدولة، أحد حكام دولة بني بوي. فكان مما قال: عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. نسأل الله العافية والسلامة. ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية 15413 طبعة التركي. يقول عليه رحمة الله ابن كثير، وبعد قوله هذه الأبيات، هي أبيات طويلة، هذا واحد منها، أصابه داء الصرع فالعقوبة جاءت ثم مات. قال ابن كثير يقال إنه منذ قال غلاب القدر لم يفجح بعدها أبدا، جاءته العقوبة صلى الله عليه وسلم وإياه. قال ابن أبي جمرة وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء، مشروعية الأدب يعني مع الله في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، يقتضي المنع منه مطلقا. الفتح 10 510. وقال ابن حجر الأدب في كل شيء. ها؟ يقتضي المنع منه مطلقا. ويقول ابن حجر واستدل العلماء بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد. قال لورود الوعيد الشديد ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء. الفتح 10 590 591. ابن أبي جمرة 590، أنا أخطأت قلت 510. والجرافي يقول تمنع يعني التسمية مانع تحريم، تمنع التسمية يا ابن الخضر منع تحريم لما فيها من التعاظم الذي لا يصلح إلا لله تعالى. الذخيرة 13388. لما فيها التعاظم؟ إيه، والتعاظم لا يصلح إلا لله تعالى. لا، هي من قال بأن أمير الأمراء مثل حاكم الحكام. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من تسمى بهذا الاسم فهو أوضع وأذل وأرذل وأخلع وأقنع، ثم بين العلة فقال لا مالك إلا الله. إذا هذا تعليل المنع، فأكد عدم الجواز بالنفي والإثبات يعني بالحصر كي يمنع المشاركة أبدا مطلقا، كي يمنع المشاركة مطلقا. قال لا مالك، هنا لا نافية للجنس وخبرها تقديره حق، لا مالك حق إلا الله، لأن المالك هو المتصرف بفعله وأمره، المتصرف المالك هو المتصرف بفعله وأمره. فقوله نافذ فهو مختص بالملك والتدبير، ولهذا الله قال هل من خالق غير الله، مر معنا كلام العلماء عليه مثل هذه أنه استفهام مضمن للتحدي، يعني إن وجدتم فاتوا ولن يجدوا. وش الحديث اللي مرت الروايتين يا شيخ نايف؟ ومليل. العلماء لهم تنبيه على هذا، قالوا لكي يجمع بين الملك وتمام السلطة، لكي يجمع بين، حتى في قراءة سورة الفاتحة في قراءة مالك وفي قراءة ملك، قالوا لكي يجمع بين أي، لأنه قد يكون يعني في حال الناس قد يكون ملك لكن يدبر الشؤون غيره، يعني قصدي في حال الناس عين. فإذا الله عز وجل صار مالكا وملكا، جمع بين تمام الملك وتمام السلطان سبحانه جل وعلا. إذن هو ملك مالك ذو سلطة وعظمة، قد نفذ أمره ونهيه. قال ابن جرير: الملك الذي لا ملك فوقه، الملك هو الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. التفسير 28-36. ولهذا قال الشوكاني في فتح القدير 1-22: الملك صفة لذاته، الملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله. إذا لا ملك ولا مالك إلا الله عز وجل على الحقيقة. أما ملك العبد فهو مقيد بمكان وزمان وحال أيضا، فصار ملكا ناقصا، صار ملكا ناقصا. سفيان عليه رحمة الله يقول: مثل شاهنشاه. الشيخ ذكر كلامه، شاهنشاه يعني سلطان السلاطين أو ملك الملوك. لماذا الشيخ أورد كلام سفيان؟ أورده لأمرين. لأمرين: أن السلف عليهم رحمة الله فهموا أن الاسم لا ينحصر أن الاسم المذموم لا ينحصر في هذه اللفظة في ملك الأملك. فكأن الشيخ يقول: أنا عندما سميت بقاضي القضاة الباب فأنا لي سلف، هكذا فهم السلف، فأنا جار على فهمي. الثاني أن ما أدى معناه ولو كان بغير اللغة العربية فهو ممنوع. إذن يؤخذ من قول سفيان فائدتان، ما هما؟ أنه لا ينحصر في هذا الاسم، فكل ما كان فيه تعاظم داخل فيه. الثانية يعني ما أدى معناها ولو كان باللغة العربية فهو ممنوع. قال: وفي رواية أغيض، أغيض أفعل تفضيل من الغيظ وهو شدة الغضب. يوضح هذا الحديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله، اشتد ماذا؟ غضب الله على رجل كان يسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. إذن الأغيض هنا المقصود به شدة الغضب، وفي هذا إثبات صفة الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته. يعني من أشد الغضب، من أشد ما يغضب الله عز وجل هذه التسمية. يوم القيامة لماذا ذكر في الحديث يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء، ولأن غضب الله، نسأل الله اللطف والتجاوز والعفو والرحمة، يشتد في يوم القيامة، كما في الحديث الطويل: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا استشعر الإنسان أنه سيقف أمام الله في يوم غضبه أشد ما يكون، ما ينزجر ويخاف. من كان له في قلبه شيء من الحياة خاف. قال: وأخبثه، يعني أقبحه، وقيل أكذبه، وهو لا شك أنه أكذب. قال ابن القيم: قال ابن القيم عليه رحمة الله: فالذي تسمى بهذا الاسم، فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر. وحاول أن يرتقي إلى ما ليس له بأهل، وحاول أن يرتقي إلى ما ليس له بأهل، بل هو حقيق برب العالمين. يعني لا، البشر لا ينفوا، فإنه الملك في الحقيقة، فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة. ابن القاسم جمع بين هذه المعاني فقال: أي يكون حقيرا بغيضا عند الله عز وجل، يكون حقيرا بغيضا عند الله عز وجل. يفهم النهي من عدة أمور، يفهم النهي من عدة أمور. ابن قاسم في الحاشية يفهم النهي من عدة أمور، هذه عشان نريدكم تطبقون لنا على المسائل. الأول، النهي المباشر: لا تفعل. التي فيه لا ناهية مع الفعل المضارع. الثانية، إذا ورد الذم فيه، يعني ورد الذم في شيء، إنك امرؤ فيك جاهلية، فعرف الصحابي أن هذا منهي عنه. الثالث، إذا ورد سب لفاعله. الرابع، إذا ورد وعيد على من فعله. هذه الثلاث، لا هذه الثلاثة الأخيرة، قال عنها شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين: هذه متضمنة للنهي وزيادة، يعني كأنه يقول هي أبلغ من النهي المباشر. وأنا أريدكم تطبقون لهذه على المسائل. اقرأ لي يا شيخ عبد الرزق عشان يطبقها الإخوان. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى، النهي عن التسمي بملك الأملاك. الحديث ما فيها نهي، ما فيها لا تسموا. الحديث كل الروايات ما فيها لا تسموا. إذن من أين أخذها المؤلف؟ أي الذم والوعيد. الذم من الذم وإيش؟ والوعيد. نعم. الثانية، أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني كل ما فيه تعاظم عام أو تعظيم عام فهو مثله. مثل ماذا؟ خالق المخلوقات، أي حاكم الحكام، سلطان السلاطين، وما أشبه ذلك، وملك الأملاك. أحسنت. وأيضا لو كان بلغة أخرى كما في شاهان شاه. نعم. الثالثة، التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. يعني من أخذ التفطن للتغليظ؟ التغليظ أين هو؟ لقوله: أغيظ رجل عند الله عز وجل، شدة الغضب. هذا واحدة. الثانية، أخنى من إيش؟ الخنا، وهو الفحش والفجور. الثالثة، من قوله أخنع، وهو التذليل، يعني تغليظ حتى في العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة، مع أنهم لم يقصدوا أنه هو رب العالمين، ما أحد قصد هذا. نعم. الرابعة، التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. أن هذا لأجل الله سبحانه. أن هذا شفير وحي الله في أن عجيب. أنا عندي الإجلال، ويمكن لعل أجلي لعلها أجود. من اللي عندك؟ إيه، من اللي معك؟ هو اختار المخطط المؤلف لأجلي. أيوة جميل. إذا هذا إذا كان المقصود لأجلي أنا عندي الإجلال فأنا كتبت مع بعدها لفظة وحده يعني، لكن هنا لأجلي توضح أكثر أوضح أكثر. أي لا هي أجود لأن هذا لأجل الله. لقوله لا مالك إلا الله عز وجل، كيف لأجل الله؟ أي لأجل تعظيم الله أن يسمى أحد باسمه أو بوصفه. لأجل الله أي لأجل تعظيم الله أن يسمى أحد باسمه أو بوصفه، لأنه تنقص لله عز وجل. فإذا سمي البشر باسم الله ورفع إلى منزلة الله عز وجل صار تشبيها للناقص بمن؟ بالكامل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها بصيغة الحصر لا مالك إلا الله، وحصر كامل. هذا أبلغ، يقول العلماء أبلغ صيغة الحصر الجمع بين النفي والإثبات. فإذا كان هذا لأجل الله يعني لأجل تعظيم الله، وتوحيد الألوهية كله في تعظيم الله عز وجل، تبين أننا المؤلف هنا عندما ذكر هذا الباب لأجل تعظيم الله عز وجل. ولهذا الشيخ كل الأبواب اللي تمر معك كلها تصب في تعظيم الله عز وجل، عندما يأتي القدر وعندما يأتي الأسماء الحسنى وعندما كلها لأجل تعظيم الله سبحانه جل وعلا. وإذا عظم العبد ربه استقامت حياته. ولهذا العلماء فسروا العبادة بتفسيرين، تفسير يبين حقيقة العبادة وتفسير يبين أفراد العبادة. ما هو التفسير الذي يبين حقيقة العبادة؟ ما ذكره ابن القيم، وعبادة الرحمن غاية حبه جمعت التعظيم مع المحبة، هذه العبادة، هذا أصل العبادة. أما المردات ما ذكره ابن تيمية فقال اسم جامع حب الله من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالتعريفين ليس بينهما تناقض وإنما يكمل بعضهما بعضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين.